كنا قد قرأنا الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله وترجم لها الإمام النووي بقوله شعب الإيمان، وقد رأينا أنها جاءت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومن حديث عمران ابن حسين، ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. وعرفنا طرق هذه الأحاديث وأعدادها، وأن الإمام مسلم رحمه الله ساقها إما أصولا وإما متابعات. ثم انتهينا إلى كلام الإمام النووي في شرح هذا الباب، ووصلنا إلى قوله في تعريف الحياء كما عرفه الإمام الواحدي نقلا عن أهل اللغة، قال: الاستحياء من الحياة، واستحيا الرجل من قوة الحياة، فيه لشدة علمه بمواقع الغيب، هكذا جاء في النسخة التي بين أيدينا، وقد صوبت بقوله لشدة علمه بمواقع العيب، وهذا فيما يظهر هو المعنى الصحيح، أي إن الشخص عندما يتعرف على المواطن التي فعلها يكون عيبا، الأشياء التي يعاب فعلها، والأشياء التي يخفي من يعملها عملها حتى لا يلام على ذلك، هذه مواطن العيب، متى ما عرفها الإنسان وتجنب الوقوع فيها وصف بأنه من أهل الحياة. قال: فالحياء من قوة الحس ولطفه وقوة الحياة. قال: وروينا في رسالة الإمام ابن القاسم القشيري، وهي رسالة معروفة، كتاب اسمه الرسالة للإمام القشيري، وهو من علماء السلوك ومن علماء التصوف، وهم يعنون بهذه الأمور، مسائل الحياة ومسائل كذا، لأنها تحمل صاحبها على أن يأتي بالكمال ويتجنب النقص. فالإمام القشيري في كتابه الرسالة نقل عن الجنيد، والجنيد أيضا أحد أئمة علماء السلوك ومن المشهورين بالعمل بالتصوف، قال: الحياء رؤية الآلاء، أي النعم، ورؤية التقصير، يعني الإنسان يدرك نعم الله تعالى عليه ويحس بأنه ما وفى شكر هذه النعمة، فيقع له إحساس بالتقصير، هذا الإحساس هو الذي يسمى بالحياء. قال: الحياء رؤية الآلاء، أي النعم، ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. هذا ما عرف به الإمام الجنيد الحياء. قال: وقال القاضي عياض وغيره، والقاضي عياض الظاهر قوله في شرح صحيح مسلم إكمال المعلم، كما أن القاضي عياض يعني كتاب آخر أو بعض كتب، من أشهرها الكتاب المشهور والمسمى بكتاب الشفاء، يتناول فيه أمثال هذه الأمور. فقال هنا قال القاضي عياض وغيره من الشراح، والمراد بالشراح يعني شراح حديثي أو شراح صحيح الإمام مسلم، إنما جعل الحياء من الإيمان، وإن كان غريزة، أي وإن كان الحياء في أصله جبلة الله سبحانه وتعالى يودعها في بعض عباده فتكون من الكمال، فيكون من صفات الكمال التي يتحلى بها العبد، لكنها في أصلها غريزة، إلا أن هذه الغريزة تحتاج إلى نوع من التهذيب فتتحول من كونها غريزة إلى كونها عادة، كما يذكر ذلك علماء النفس حيث يفرقون بين الغرائز وبين العادات. الغرائز هي الأشياء التي يجبل العبد عليها ويفطر عليها وتكون جزءا من خلقته، لكن هذه الغرائز إن تركت على ما هي عليه بحيث إنها قد تضر بصاحبها تسمى غريزة، فإن هذبت وإن وجهت وإن حولت من كونها مبدأ وسوء ووصف سوء إلى وصف محمود فتسمى بالعادة. وهنا يقول لنا القاضي عياض وغيره ممن شرح هذا الحديث في كتاب الإمام مسلم أن الحياء وإن كان في هو يعني في أصله غريزة، لكن الاكتساب وحمل النفس عليه ومحاولة تطبيق قواعده لا شك إنها عادة تكتسب، وهي التي جاءت في هذا الحديث والذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء كله خير وأنه يأتي لا يأتي إلا بالخير. فعلى المسلم إن كان الله سبحانه وتعالى قد غرس فيه غريزة الحياء فليحمد الله على ذلك، وعليه أن يراعي هذه الصفة، وإن لم يكن موصوفا بها يعني ما عرفت هذه الصفة في سجاياه فعليه أن يكتسبها، يعني أن يتخلق بها، إنما العلم بالتعلم وإنما الخلق بالتخلق، وهكذا يتخلق بها لأنها من صفات الإيمان ولأنها من صفات الكمال، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام والحياء شعبة من الإيمان. فعلى المسلم أن يتحلى بالحياء، هذا الحياء هو أن يحس بأن الله سبحانه وتعالى منحه كثير من النعم، وأن عليه أن يشكر الله تعالى على هذه النعم التي وهبه وأعطاه، فإذا وضع في حسبانه هذا الأمر ترتب عليه أنه يلتزم بأداء الحقوق، وأنه لا يقصر، وأنه لا يتساهل ويتنازل عن أداء حقوق الله، نظير أن يعارضه معارض أو يحول بينه وبين أداء هذه العبادات وهذا الشكر شغل أو شاغل. فإذا أحس الإنسان بأنه يقدم حق الله تعالى مهما كانت الأسباب ومهما كانت الظروف وأنه لا يتوانى، فهذا هو خلق الحياء الذي أمر الله سبحانه وتعالى به الأمة والمسلمين أن يتحلوا به، والذي حث النبي صلى الله عليه وسلم التحلي به حيث جعله شعبة من شعب الإيمان. وقال القاضي عياض وغيره من الشراح إنما جعل الحياء من الإيمان، وإن كان غريزة يعني في أصله، لأنه قد يكون تخلقا، أي أن الإنسان يفطر عليه ويكون خلقا له، أو اكتسابا يعني أنه يتعوده ويتعلمه كسائر أعمال البر، مثلا الإنفاق في سبيل الله. قد يكون بعض الناس مجبول على الكرم، وبعض الناس لا يكون الكرم فيه عادة، لكنه يتحلى به بأن يدرب نفسه عليه، وهكذا الشجاعة وهكذا الإقدام. فهذه صفات الأعمال، صفات أعمال البر يتزكو وتنمو بالاكتساب وبالعمل، ومنها أيضا صفة الحياء. قال: واكتسابا كسائر أعمال البر، وقد يكون غريزة، ولكن استعماله على قانون الشرع، والمراد بقانون الشرع يعني على مفهوم الشرع، المراد بكلمة قانون يعني مصطلح الشرع، يعني على مفهوم علماء الشريعة ما هو الحياء. يعرفه علماء الشريعة بأنه خصلة يكتسبها الإنسان، خصلة يكتسبها الإنسان. ليش جعلناها مكتسبة؟ حتى تكون محل ثواب. الأعمال الفطرية الغريزية قد لا يثاب الإنسان عليها، لأنه لا يعملها بدافع الديانة، ولا يعملها بدافع أنها ترضي الله، وإنما قد تكون منه سجية. لكن هذه الأعمال متى ما أخضعها الإنسان لطاعة الله، وأخضعها لمعاني الشريعة الإسلامية، وأجرى فيها النية، تتحول من كونها عادة إلى كونها إلى كونها عبادة. فمثلا الإنسان حاجته إلى الطعام غريزية وفطرية، كل الناس يأكل، وكل الناس يجوع ويشبع هذا الجوع بالطعام بالأكل. لكن المؤمن إذا وضع في حسبانه أنه يأكل ليستعين بهذا الطعام على طاعة الله، إذا نوى ذلك يصبح أكله للطعام عبادة. وهكذا الناس كلهم ينامون، غير المؤمن ينام، وقد ينام يعني ساعات طويلة، لكنه لا يثاب على ذلك الفعل. أما المسلم المؤمن الذي إذا وضع في حسبانه أنه ينام ليستعين بنومه على عبادة الله، حيث يكسب الجسم شيئا من الراحة يصرفه في طاعة الله، يتحول هذا النوم إلى إلى عبادة. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث ذكر بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، وحيث ذكر وفي بضع أحدكم صدقة، وحيث ذكر إن مخالطتك لإخوانك المسلمين ومعايشتك لهم ومناصحتك لهم، كل ذلك يعتبر من ضروب العبادة ما دامت النية قائمة تحول هذه العادات إلى كونها عبادات. ولهذا قال هنا: وقد يكون غريزة، ولكن استعماله في على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية، يحتاج إلى اكتساب يعني أنك تنشئه وتقصده، ويحتاج إلى نية تحوله من كونه مجرد عمل إلى كونه عبادة. ونية وعلم، فهو من الإيمان بهذا أي بهذه الشرائط، أن يكون مكتسبا وأن يكون مقصودا به طاعة الله. ولكونه باعثا على أفعال البر ومانعا من المعاصي. لذلك لما كان الحياء يحمل صاحبه على شكر الله فهذا على عمل البر، ويحمل صاحبه على أن يتجنب المثالب ويتجنب مواقف العيوب، لذلك أصبح من الإيمان، لأن الإيمان هو كل الخصال التي تحمل صاحبها على الكمال، ابتداء من قول لا إله إلا الله، لأنه يحقق الغاية من وجود الإنسان في هذه الحياة، إلى ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإماطة الأذى عن الطريق، واعتبرها من أدنى شعب الإيمان، لأن في هذا خدمة لإخوانك المسلمين، ولأن في هذا تحقيق لمبدأ أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، لذلك كان خصلة من خصال الإيمان. قال ولكونه باعثا على أفعال البر ومانعا من المعاصي، وأما كون الحياء خيرا كله ولا يأتي إلا بخير، قال فقد يشكل على بعض الناس. وهذا في الحقيقة هو الذي صار محل نقاش بين عمران بن حصير رضي الله تعالى عنه وبين بشير بن كعب، لأن بعض الناس حمل معنى الحياء على أنه خصلة تمنع صاحبها من فعل بعض الأشياء وإن كانت واجبة، يعني مثلا يأتي سائل يسأل وهو غير مستحق فتعطيه مقابل سؤاله وأنت تعلم أنه غير مستحق، وإذا سئلت عن ذلك تقول استحييت، فسؤاله وإلحاه حملك على أن تضع الشيء في غير موضعه. وهكذا ما يحدث يكون الإنسان خارجا للذهاب مثلا إلى الصلاة، فقد يعترضه شخص أو يشغله شاغل فيتهاون ويتساهل ويستجيب له، وقد يؤدي ذلك إلى تفويته أداء الصلاة، وعندما يسأل يقول استحييت أن أرده أو أن أمنعه. هذا الأسلوب لا يسمى حياء في نظر الشرعي، ليس هو الحياء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي إلا بخير. الحياء الشرعي الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كله خير أو أنه لا يأتي إلا بخير، كل ما يحمل على الكمال وعلى فعل الطاعات وعلى أداء المكرمات، هذا الذي يوصف بأنه الحياء. أما ما يؤدي إلى المعصية أو إلى التقصير فهذا هو الخور وهذا هو العجز، والخور والعجز ليس من أصناف الحياء. ولذلك لما نقل بشير بن كعب إن عند أهل الحكمة وإنه مما ذكر في الكتب السابقة أنهم يقسمون الحياء إلى قسمين، حياء ممدوح وحياء مذموم. الحياء الممدوح ما يحمل صاحبه على التقوى، والحياء المذموم ما قد يوقر صاحبه في الخطأ. رفض عمران رضي الله تعالى عنه هذا التقسيم، واعتبره منافيا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الحياء في مفهوم الشرع الإسلامي هو النوع الأول والنوع الثاني ليس من أنواع الحياء. قال: فقد يشكل على بعض الناس من حيث إن صاحب الحياء قد يستحي أن يواجه بالحق، أو أن يواجه بالحق من يجله، فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وقد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق وغير ذلك مما هو معروف في العادة. هذا يعني وجه الإشكال، إنه يطلق بعض الناس وصف الحياء على هذه المواقف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء خير كله، فكيف يكون خيرا كله وفيه هذه المواقف التي هي ذميمة، مواقف ذميمة؟ فأجاب رحمه الله، قال: وجواب هذا ما أجاب به جماعة من الأئمة، منهم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، أن هذا المانع الذي ذكرناه، يعني الذي لا يؤدي إلى الكمال بل يؤدي إلى العيب والنقص، هذا ليس من الحياء. أن هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء حقيقة، بل هو عجز وخور ومهانة، وإنما تسميته حياء، يعني ليش وصف وليش سمي بأنه حياء؟ قال: هذا من إطلاق بعض الناس، وأخذ منهم مع أنه ليس إطلاقا شرعيا. قال: وإنما تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف، أطلقوه مجازا لمشابهته الحياء الحقيقي، وإنما حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، ونحو هذا، ويدل عليه ما ذكرناه عن الجنيد رضي الله عنه، من أنه إيش؟ ماذا قال الجنيد؟ أن الإنسان يتعرف أو تظهر له الآلاء ويحس بتقصيره، فيحمل نفسه على أن يشكر هذه الآلاء. قال: والله أعلم. هذا ما فسر به الإمام النووي رحمه الله معنى الحياء. قوله صلى الله عليه وسلم: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي تنحيته وإبعاده، والمراد بالأذى كل ما يؤذي، سواء كان ماديا أو معنويا، من حجر أو مدر أو شوك. وضرب الإمام النووي هذه الأمثلة بما هو محسوس، لكن قد تكون هناك يعني أشياء يتأذى منها الناس وإن لم تكن مادية، مثل أن يجتمع ناس قرب بيوت المرضى أو بيوت العجزة أو البيوت العادية، ويحدثون ضجة وجلب وصراخ، أو أن يزعج الجار جاره بأشياء يحدثها في بيته، منها مثلا ما يتعلق بالأصوات، أو منها ما يتعلق بأن يطلق مياه المجاري تنساب وتتجه نحو بيوت الآخرين. كل هذا يعد من من الأذى الذي رفعه وأذاه يعد من الإيمان. قال: أو غيره. قوله يعني في الرواية الثانية اللي هي في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، يعني ينهاه عنه يعني عن أن يتلبس بالحياء ويقبح له فعله ويزجره عن كثرته. قال فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دعه، أي إنك في هذا أو في هذه الوصية التي توصي أو في هذه النصيحة التي تنصح أنت تمنعه من فعل الخير، والأولى لك أن تشجعه على أن يكون حييا، على أن يكثر من الكمالات، وعلى أن يتصف بالعبادات التي يشمر لها المشمرون، لأن فعل هذه الطاعات والعمل بالمكرمات هو من الكمالات وليست من النقص والعيب. ولهذا قال دعه، فإن الحياء من الإيمان، أي دعه على فعل الحياء ولا موجب لأن تثنيه عنه، وكف عن نهيه. قال ووقعت لفظة دعه، يعني هذه التي ذكرها، جاءت في رواية البخاري لما روى الحديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياة فقال له دعه. في رواية مسلم لم يذكر دعه، وإنما جاءت الرواية في مسلم أنه لم يعظ أخاه في الحياة فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحياء من الإيمان، يعني كأنه يعرض به، لكن في رواية البخاري جاء التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يعظ أخاه بذلك. قال ووقعت لفظة دعه في البخاري ولم تقع في مسلم، أو يعني في رواية مسلم. وقول مسلم رحمه الله بعد أن انتهى من الكلام على ما يتعلق بشرح مفردات والألفاظ الغريبة في الحديث بدأ يتكلم عن بعض لطائف الإسناد. هذا الحديث رواه الإمام مسلم كما رأينا من طريقين، من طريق محمد بن المثنى وابن بشار، وفي الرواية الثانية من طريق يحيى بن حبيب الحارث. يقول إن الإسنادين أو إن الثلاث الأسانيد الواردة في هذا الحديث كلها جاءت من شيوخ تسلسلوا بالبصرة، يعني بسكنى البصرة. وعلماء الحديث يعني إذا كان الحديث تسلسل بنوع من العلماء أو بطائفة من العلماء أو بأهل مدينة من المدن، كأن هذا الحديث يعتبر شائعا مشهورا فيهم، معروفا عندهم، ويأخذ خصوصية وميزة، يأخذ خصوصية وميزة. ولا شك إن الحديث المسلسل يعني كما هو معروف عند علماء الحديث، السلسلة أو السلسلة في الإسناد تعطي للحديث زيادة أهمية وزيادة خصوصية، حيث يؤدي إلى زيادة ضبطه ويؤدي إلى زيادة حفظه، سواء كان التسلسل بالرواة أو كان التسلسل ببعض المعاني، مثل ما جاء مثلا في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ والله إني أحبك، فقل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ لما علم هذا الحديث تلميذه قال له والله إني أحبك، ولا يزال هذا الحديث يتناقله المحدثون والرواة واحدا عن واحد، وعند روايته يقول الشيخ لتلميذه والله إني أحبك، فتسلسل هذا الحديث بهذه الصفة. وهكذا كثير من الأحاديث المسلسلة. ما سمعت. اعتبرت نعم اعتبرت من لفظ الحديث، من لفظ الحديث، لأنه ينقله ويقول قال لي والله إني أحبك فقل دبر كل صلاة كذا، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهكذا الأحاديث المسلسلة بالمصافحة أو المسلسلة بالمعانقة أو المسلسلة بالمشابكة، وهكذا يعني الأحاديث الحديث المسلسل بالأولية، كل هذه أحاديث عني بها العلماء وأعطوها مزيد عناية لما فيها من هذه الصفة، حتى اعتبروا هذا ضربا من ضروب علوم الحديث ونوعا من أنواع الحديث، حيث يقول فيها صاحب البيقونية مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك حدثنيه وهو قائما أو عندما حدثني تبسم، فاعتبروا هذا ضرب من ضروب التسلسل. كذلك هنا الإمام النووي رحمه الله يشير إلى أن هذا الحديث بهذا الإسناد قد تسلسل بالبصريين، ثم أورد اعتراضا، يعني قد يعترض إنسان ويقول هذا الحديث في سنده شعبة، وشعبة لم يكن بصريا، فأجاب شعبة وإن كان في أصله واسطي إلا أنه سكن البصرة زمنا وسكناه للبصرة هذه المدة يكفي، يعني يضفي عليه هذا الوصف. هذا ما أشار إليه بقوله قال قول مسلم رحمه الله قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا السواري يحدث أنه سمع عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، وقال مسلم في الطريق الثاني قال حدثنا يحيى ابن سعيد ابن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق وهو ابن سويد أن أبا قتادة حدث قال قال كنا عند عمران بن حصين في رهط فحدثنا إلى آخره، يقول هذان الإسنادان كلهم بصريون، وهذا من نفائس اجتماع الإسنادين في الكتاب متلاصقين، جميعهم بصريون أو جميعهم بصريون. ثم قال وشعبة وإن كان واسطيا فهو بصري أيضا، فكان واسطيا بصريا، فإنه انتقل من واسط إلى البصرة واستوطنها. وأما يعني هذا ما يتعلق بهذه النكتة وبهذه يعني الفائدة الحديثية. ثم بدأ يضبط لنا أسماء بعض الرواة التي قد يجي يكون فيها اشتباه، مثل أبو السوار، قد يقرأها بعضهم أبو السوار فقال وأما أبو السوار فهو بفتح السين المهملة وتشديد الواو وآخره راء، اسمه حسان بن حريث العدوي. وأما أبو قتادة هذا فاسمه تميم بن نذير بضم النون وفتح الذال المعجمة العدوي، ويقال تميم بن الزبير، بعضهم هكذا ضبطه، ويقال تميم بن يزيد بالزاي. قال ذكره الحاكم أبو أحمد، الحاكم أبو أحمد هذا الذي يسمى بالحاكم الكبير، له كتاب اسمه الكنى، الكتاب اسمه الكنى، ذكر فيه أسماء الرواة المشهورين بالكنى، مثل هنا أبو السواع لأن هذا كنيا وليس إيه؟ وليس اسما. ثم يذكر ما قيل في اسمه سواء اتفق على ذلك أو اختلف. قال ذكره الحاكم وأبو أحمد. وجاء في الحديث في حديث أبي السوار يقول إنهم دخلوا رهطا على مين؟ على عمران، فجاءت كلمة الرهط وهي تعتبر من الألفاظ الغريبة، لذلك حرص الإمام النووي على ضبطها وتفسير معناها. قال وأما الرهط فهو ما دون العشرة من الرجال خاصة، فهذا العدد لو كان من النساء لا يقال فيه إنه رهط، لا يكون فيه امرأة وليس له واحد، فهو اسم جمع من لفظه، والجمع يعني جمع الجمع لأنه هو اسم جمع، فإذا جمعته كأنك جمعت الجمع، تقول أرهط وأرهاط وأراهط وأراهيط، هذا جمع كلمة الايه الرهط. قوله فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه يعني إن من الحياء سكينة ووقار، أن منه سكينة ووقارا لله سبحانه وتعالى، ومنه ضعف. قال فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال أنا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتعارض فيه، يعني إن قولك إن من الحياء ضعف وخور هذا ليس هو تعريف النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، بشير من التابعين، بشير بن كعب من التابعين، وقد مر بنا يعني عرفناه وهو بشير بن كعب ابن أبي الحميري العدوي أبو أيوب البصري، ثقة مخضرم، ها ثقة مخضرم، يعني هو الذي أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما لقيه، من الطبقة الثانية طبقة كبار التابعين. قال حتى احمرت عيناه وقال أنا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه، إلى قوله فما زلنا نقول إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به، يعني أنهم يثنون على بشير وأنه ليس من أهل البدع وليس من أهل الزندقة. أما بشير قال فبضم الباء وفتح الشين، وقد تقدم بيانه وبيان أمثاله في آخر الفصول، يعني التي ذكر في المقدمة في الكلام حول المخضرمين. قال وقد تقدم هو أيضا في أول المقدمة. وأما نجيد فبضم النون وفتح الجيم وآخره دال مهملة، وأبو نجيد هو عمران بن حسين الصحابي رضي الله عنه، كني بابنه نجيد. قال وأما الضعف، لأن لما قال إنه في الحكمة وفي بعض الكتب أن فيه سكينة ووقارا ومنه ضعف، كلمة ضعف ضبطها قال يقال ضعف ويقال ضعف. قال بفتح الضاد وضمها لغتان، ضعف وضعف لغتان مشهورتان. وقوله حتى احمرتا عيناه قال كذا هو في الأصول يعني التي نقلت من كتاب مسلم. قال وهو صحيح، يعني هذه العبارة صحيحة ولا محل لانتقادها. جار على لغة أكلوني البراغيث،